المعروف عرفا كالمشروط شرعا. عرفنا القاعدة؟ المشروط أقول ليس المعروف، المشروط عرفا كالمشروط شرعا. فهمنا القاعدة؟ المشروط عرفا كالمشروط شرعا، ونقول كذلك المعروف عرفا كالمعروف شرعا. طيب الشرط الثالث أن يكون العمل موصوف في الذمة، أن يكون العمل موصوف في الذمة، مثل ما قلنا في بيع السلم لابد أن تكون السلعة موصوفة في الذمة. ما موصوف في الذمة؟ العمل الفلاني على كذا وكذا وعلى وصف كذا وكذا، هذا الثوب أنا ألتزم بخياطته على الشكل الفلاني وعلى الوصف الفلاني. مفهوم هذا الشرط؟ أن يكون العمل قلناش موصوفا في الذمة، أن تتعهد به أيها الأجير. هذه إذن هي شروط الإجارة. ثم قال ولا يضرب في الجعل أدل. والآن انتقل بنا إلى نوع آخر من الإجارة يسمى بالجعل. الجعل نوع من الإجارة لكنه يخالف الإجارة في بعض الأمور. الجعل معناه هو إعطاء أجرة في مقابل عمل بشرط التمام، إعطاء أجرة في مقابل عمل بشرط التمام، بمعنى لا يستحق الأجرة إلا بعد إنجاز العمل. فهذا العمل إذن العقد فيه على ماذا؟ على إنجاز العمل وإتمامه وليس على الزمن، إن الأجرة السابقة قد تكون على الزمن وقد تكون على العمل، وهنا الجعل لا يكون إلا على على العمل. فبإنجاز العمل يستحق صاحبه الأجرة، فإذا لم ينجزه فلا يستحق أجرة. وذلك كان يقع التعاقد على بناء بيت أو دكان، يقول له مثلا لا تستحق الأجرة إلا بعد إتمام بناء الدار، أو يقع التعاقد على حفر بئر، قل لا تستحق الأجرة إلا بعد أن تحفر البئر وتخرج للماء، أو يقع التعاقد مثلا على بناء قنطرة، يعني لا يستحق العمل إلا بعد إنجاز بناء القنطرة. هذا هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بالجعل. وهذا لا بد فيه من أركان أيضا، وأركانه هي نفس الأركان التي سبقت في الإجارة، لا بد فيه من متعاقدين، ولا بد فيه من منفعة، ولا بد فيه من أجرة، ونفس الشروط السابقة لا بد من اشتراطها هنا، لا بد أن تكون منفعة مباحة، ولا بد أن تكون الأجرة معلومة، ولا بد أن يكون المتعاقدان متميزين، ويشترط التكليف بالنسبة للإلزام. طيب وهنا شروط تزاد على الشروط السابقة، وقد أشار إليها المؤلف بقوله ولا يضرب في الجعل أدل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه. نعم هذا هو الشرط الأول الذي يفارق في الجعل الإجارة. سبق أن الإجارة لا بد فيها من تعيين الزمن، وهنا لا يجوز في الجعل أن يحدد الزمن للعامل، لأنه مما يزيد في غرر الجعل، لأنك لو حددت له الزمن لازداد غرره وخطورته، إذ قد يكون ذلك الزمن غير كاف لإنجاز العمل فيلحقه الضرر ولا لا؟ يلحقه الضرر. قد تحدد له الزمن بعشرة أيام، وإنجاز ذلك العمل يتطلب 20 أو شهرا، فيكون قد تضرر. طيب وقد يقع العكس، قد تحدد له الأجل بعشرة وينجزه في خمسة، وحينئذ يكون قد أكل أموال الناس بالباطل، ومن ثم لا يحدد الأجل في الجعل، لا يحدد الأجل في الجعل. نعم. وقد مثل لنا بأمثلة يقع فيها هذا النوع من الجعل، كرد آبق أي عبد آبق. فأنت الآن تتعاقد مع شخص على أنه إن رد عليك عبدك الآبق فله كذا وكذا من الدنانير أو الدراهم، فلا يستحق ما حددت له إلا بعد أن ينجز العمل، وهو رد العبد الآبق، وكذلك رد الجمل الشاري، وكذلك حفر البئر إلى غاية الوصول إلى الماء، وما أشبه ذلك. هذا هو الشرط الأول الذي يفارق فيه الجعل الإجارة. الثاني من الشروط التي يفارق فيها الجعل الإجارة ألا يشترط تعجيل الثمن له، ألا يشترط تعجيل الثمن، لأنه لو اشترط تعجيل الثمن فقدم له الثمن فقد ينجز العمل أو لا ينجزه، فإن لم ينجزه صار سلفا جرا نافعا، ولا لا؟ إن أنجزه الأمر واضح، لكن لو لم ينجزه فسيؤدي الأمر إلى ما؟ إلى سالة جر نفع. والشرط الثالث مما يفارق الجعل لإجارة أشار إليه المؤلف هنا، ولا شيء له إلا بتمام العمل. نعم، أي لا يأخذ الثمن إلا بعد إتمام العمل، أي لا يستحق شيء من الأجرة إلا بعد إتمام العمل. وهذا الشرط مقيد بأن لا يكون رب العمل قد استفاد من العمل الذي أنجزه العامل. أما إن استفاد من العمل الذي أنجزه العامل فيستحق من الأجرة بقدر ماذا؟ بقدر ما أنجز، فإن هناك من الأعمال ما يستفيد رب العمل فيها ولو لم تنجز، ولو لم تنجز، وهناك من الأعمال ما لا يستفيدها إلا بإتمامها وإنجازها. مثال الذي يستفيد بعض الفائدة ولو لم يتم العمل، مثال ماذا يستفيد؟ لا يستفيد حتى يرد العبد الآبق. يستفيد مثلا إذا بحث في ناحية وقد يعلم بأنه لا يوجد في هذه الناحية، يعني إذا هو يعني قال له ابحث عن العبد الآبق في الجهات كذا كذا كذا، فإذا بحث في جهة ما فقال له لم أجد في تلك الجهة أنا قد استفاد، لكن هذا موقوف على ماذا؟ على أن يحدد له الجهات. ومن الأمثلة التي استفيد نعم صحيح بناء الدار قد يبني جزءا منها، فهنا يستحق العمل بقدر ما أنجز من هذا البناء، من هذا البناء. وهناك من الأعمال ما لا يستفيد إلا بإنجاز العمل. على كل حال المسألة كما ذكرنا مقيدة بالاستفادة. ثم قال انتهي. هذا لا يجوز، لا بد من اشتراط الأجرة، اللهم إلا إذا كانت الأجرة معلومة عرفا، إذا كانت معلومة عرفا لا حرج، معروفة عند الناس، أما إذا لم تكن معلومة فلا يجوز التعاقد على مجهول، لا بد أن يكون العمل معلوما وأن تكون أجرته معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا نوع من بيوع الغرر. نعم. هل يدخل في الإشهار؟ هل يدخل في البرنامج؟ لا، البرنامج؟ نعم. الإشهار هذا؟ مخالف للحقيقة. لا هذا لا يدخل في البرنامج. لا هذا فيه تغرير بالناس وفيه خدعة. هذا فيه تغرير وخدعة. هذا من باب الخدعة ومن باب نعم هذا لا يجوز، لأن هذا الإشهار لا تجد فيه من الحقيقة حتى 50%. فهم يشهرون سلعتهم ويعطونها من الأوصاف ما لا يوجد فيها، يعطونها من الأوصاف ما لا يوجد فيها. نعم. لذلك هذا النوع من الإشهار الآن، والطريقة التي يشهرون بها أيضا سلعتهم هي طريقة محرمة، لأنهم يشهرون عن طريق النساء العاريات، عن طريق النساء العاريات، وهذا لا يجوز شرعا. نعم. وقد يشهرون عن طريق حلق اللحية مثلا كأصحاب الشفرة، يعني أصحاب الشفرات وأصحاب هؤلاء يشهرون عن طريق حلق اللحية، يعني ما وجدوا إلا حلق اللحية يشهرون بها. وهذا النوع كثير، يعني الإشهار اللي هو موجود الآن الذي يكون في الصحف ويكون في الإذاعات أغلبه محرم. نعم. نعم. يعني من اغتصب حرا وباعه في السوق، يعني في الأزمنة قبل هذا الزمن كان الناس يذهبون إلى أفريقيا ويختطفون الأطفال الصغار لكونهم سودا، ويأتون بهم إلى الأسواق ويبيعونه. يعني في الأسواق المغربية كانت تباع في كان يباع فيها عدد من الأطفال الأفارقة، كانوا يذهبون إلى السنغال وإلى غانا وإلى، فيجدون الطفل وحيدا ليس معه راع فيخطفونه ويأتون به كما يأتون بالبهيمة، ويدخلونه للسوق ويبيعونه. فكم من أناس بيعوا بهذا الشكل بهذه الطريقة والعياذ بالله تعالى. قال بيع يعني جعل، نعم، يعني قد يؤدي إلى ضرر بالنسبة لصاحبي رب العمل. أيه. إذا لم يحدد الزمن. نعم. كيف؟ إذا لم يحدد الزمن بالجعل. أيه. يؤدي إلى ضرر. نعم، هذا إذا كان يؤدي إلى ضرر لا بأس بتحديد الزمن. إذا كان يؤدي إلى ضرر لا بد من تحديد الزمن، ولا سيما في زمننا هذا، فإن الناس ليسوا أوفياء بعهودهم، فإذا لم يحدد لهم زمن في بعض الأعمال فسيماطلونك ولا ينجزون لك أي شيء. وهكذا، لأن هناك من تدفع لهم مثلا بيوتا يبنونها أو دكاكين أو أشياء يصلحونها، فإذا لم تحدد معهم الزمن، فعلى كل حال هنا تحديد الزمن جاء من أجل رفع الضرر لا لوقوع الضرر. الزمن اللي هو تحديد الزمن اللي هو ممنوع، مقصود منه شو هو؟ دفع الضرر، هو دفع الضرر. نعم. علاش تحدد الزمان؟ لأنه لو حدد لا لحق الضرر بالعامل، هنا لا نحدده، وهنا نحدده لماذا؟ لرفع الضرر بالنسبة لرب العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين والبعث. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على نوعين من أنواع الإجارة. النوع الأول ما هو؟ إجارة، ما يسمى بالإجارة. والثاني ما يسمى بالجعل. ما يسمى بالجعل. إذن التعاقد على العمل ينقسم في الفقه الإسلامي إلى قسمين: تعاقد يسمى بالإجارة، وتعاقد يسمى بالجعل. الجعل إذا نوع من الإجارة، لكنه يفارقها من بعض الوجوه، يفارقها من بعض الوجوه. الوجه الأول مما يفارقه؟ أن الإجارة يشترط فيها الأجل، والجعل يشترط فيه الأجل. نعم، أن الإجارة يشترط فيها الأجل المحدود، والجعل لا يشترط فيه الأجل، بل لا يجوز أن يشترط فيه الأجل، لا يجوز أن يشترط فيه الأجل. طيب، الوجه الثاني؟ يشترط فيه تمام العمل. أن صاحبه لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام العمل بخلاف الإجارة، فيستحقها بما أنجز من العمل قليلا كان أو كثيرا. الوجه الثالث، نعم، عدم جواز اشتراط تأجيل الثمن. نعم، عدم جواز اشتراط تأجيل الثمن، لأنه لو اشترط هذا لأدى إلى ماذا؟ لأدى إلى سلف جر نفع، لأنه إذا أنجز العمل كان شعلا يستحق عليه الأجرة، ولكن إذا لم ينجز العمل كان سلفا جر نفعا. لماذا؟ لأنه سيرد ذلك المال الذي عجل له، ولكن سيكون قد أخذه بمنفعة ولا ما أخذه بمنفعة، فصار هذا النوع من التأجيل مؤدي إلى محظور في الشرع الذي هو سلف بمنفعة، ولذلك منعوه. حكم الإجارة أو الجعل في الإسلام ما هو حكمه؟ نعم، يتعرض للأحكام الشرعية الخمسة، والأصل فيه شو الأصل؟ الأصل فيه الإباحة، وقد يعرض له ما يجعله واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما. طيب، وكذلك الجعل، ما دليل مشروعية النوعين؟ يعني إن أربعة لكم فأتوها من الله. دليل أولا دليل من الكتاب والسنة والإجماع. إذن دليل مشروعية النوعين الكتاب والسنة والإجماع. دليل الإجارة من القرآن، وما ذكرت أنت دليل الإجارة من القرآن، ما ذكرت دليل الجعل من القرآن؟ دليل الجعل من القرآن ولمن جاء به حمل بعير. ما وجه دلالة الآية على مشروعية الجعل؟ شو؟ نعم، وأنه يعطي حمل بعير لمن جاء بذلك الإبن، يعني لا يستحق، أنه لا يستحق حمل بعير إلا إذا أتى بالصاع، وهذا هو عين الجعل، لأن الجعل هو العمل الذي لا يستحق صاحبه الأجرة إلا بعد إنجازه، والآية في هذا المعنى، والآية في هذا المعنى، ولمن جاء به حمل بعير، أي لا يستحق حمل البعير إلا إذا أتى به، والضمير عائد على الصاعي. طيب، أما السنة فدليل قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة معنى أخذناه يوم قيامة: رجل أعطى ثم بي ثم غدر، ثم غدر، ورجل باع حرا فأخذ ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلبسته منه خلف. نعم، أنت قلت قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث قدسي، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لا بد، لأن الحديث القدسي يتميز عن الحديث النبوي ب صيغتين، إحداهما أن نقول قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيغة الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وضابط الحديث القدسي هو ما هو ضابط الحديث القدسي؟ نعم، أن نعم، وما كان معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون بواسطة الوحي أو الإلهام أو جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، سبق لنا أنه لا يشترط في الجعل، قلنا الأجل لا يشترط في الجعل الأجل، لماذا؟ لماذا لا يشترط في الجعل الأجل؟ لأنه سيؤدي إلى غرره. نعم، لو سيزيد في الجعل سيزيد في الجعل من الغرر، سيزيد في الجعل من الغرر، ما وجه هذه الزيادة؟ شو وجه هذه الزيادة؟ قد يتم العمل قبل نهاية الأجل، وقد ينتهي الأجل قبل نهاية العمل. وفي كلتا الحالتين يوجد غرر ولا لا؟ يوجد غرر، وهذا الغرر إما أن يتضرر به رب العمل أو الأجير، إما أن يتضرر به رب العمل وإما أن يتضرر به الأجير. ما هو الوجه الذي يتضرر به رب العمل؟ إن أتم العمل قبل نهاية الأجل. إن أتم العمل قبل نهاية وما هو الوجه الذي يتضرر به رب العامل؟ إن تم الأجل ولا زال العمل لم يتم. نعم، إذا تم الأجل قبل نهاية العمل، قبل نهاية العمل. وما زال المؤلف يواصل الكلام على هذا الباب الذي هو باب الإجارة أو الجعل قائلا: والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر. نعم، تشير بهذا إلى صورة من صور الإجارة، يبين فيها أن الأجير يستحق بعض الأجر وإن لم يتم العمل، وذلك عندما تكون الإجارة متعلقة بمنافع، فإن لكل جزء أو فإن كل جزء من أجزاء الإجارة يكون له مقابل من أجزاء المنفعة، فيستحق الأجير بعمله الذي قام به ماذا يستحق؟ يستحق أجزاء الإجارة التي تناسب الأجزاء المنفعية التي قام بها. مثاله كما إذا تعاقد العامل ورب العمل على بيع دكان أو سيارة، ولكن لم يقع التعاقد على ذات البيع، وإنما وقع التعاقد على مدة السمسرة، فقال له: بيع لي هذه السيارة في مدة 10 أيام، فقام الأجير بسمسرة السيارة مدة 10 أيام فلم تبع السيارة، فليستحق أجرة على هذه الأيام التي التي عمل فيها. نعم، لأن التعاقد هنا لم يقع على البيع، إذن فهذا النوع من باب الإجارة وليس من باب الجعل، لأنه لو وقع التعاقد على البيع لكانت المسألة من باب الجعل، فلا يستحق شيئا إلا بإنجاز البيع، ولكن إنما وقع التعاقد هنا على السمسرة. فهنا لو قام بالسمسرة 5 أيام ولم يتم 10، فليستحق شيئا من الأجرة في هذه 5 أيام ولا لا؟ نعم يستحق. لماذا؟ لأن التعاقد هنا وقع على منفعة متعددة، على منافع. إيش المنافع؟ السمسرة هي منافع، إن كل يوم قام فيه بالسمسرة إلا وقد استفاد منه البائع، نعم، صاحب السيارة. كل يوم يستفيد منه صاحب السيارة ولا لا؟ يستفيد منه صاحب السيارة. فإذا وقع التعاقد على 10 أيام ب10 دراهم، فإن قام بالسمسرة 5 أيام يستحق منها 5 دراهم، وإن قام بالسمسرة 6 أيام يستحق 6 دراهم، وإن قام بها 10 أيام يستحق 10 دراهم، ولو لم ينجز البيع، لأن التعاقد إنما وقع على السمسرة ولم يقع على البيع. إذن هذه الصورة هي داخلة في الإجارة ولا داخلة في الجعل؟ داخلة في الإجارة. والمؤلف ذكر هنا في باب الجعل وهي في الحقيقة من باب الإجارة وليست من باب الجعل في شيء، لأن الجعل اشترطنا فيه ألا يستحق المجاعل الأجرة إلا بعد إنجاز العمل. إذا فهمنا هذه الصورة، يقول فيها المؤلف والأدين على البيع إذا على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر. أيوة، إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر، لأن التعاقد إنما هو على السمسرة وليس على البيع، فلو وقع التعاقد على البيع ما استحق شيئا إلا بعد البيع. مفهوم هذا؟ تمام. إذن عندنا هنا صورتان، إحداهما أن يقع التعاقد على ذات البيع فهنا لا يستحق شيئا إلا بعد إنجاز البيع، سواء أنجزه في يوم أو في شهر أو في سنة. إذا وقع التعاقد على السمسرة فإنه يأخذ أجرة الأيام التي عمل فيها ولو لم ينجز البيع. ثم قال وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة. نعم، فلو باع في نصف الأجل مثلا نحدد له 10 أيام للسمسرة ووقع البيع في كم؟ نعم، في نصف هذا الأجل يستحق كم من الأجرة؟ يستحق نصف الأجرة، لأن العمل ليس مرهونا بالبيع وإنما هو مرهون بالأيام، يعني الأجر هنا مرهون باش بالأيام وليس بالعمل. ثم قال والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. نعم، يشير بهذا إلى قاعدة جامعة بين البيع والإجارة والكراء. هذه القاعدة هي أن الكراء أو الإجارة التي سبقت كالبيع في جميع ما يحل وما يحرم. لماذا؟ لأن كل واحد منهما أي من البيع والكراء عقد أصب به عوض، كل واحد من البيع والكراء والإجارة أيضا عقد قصد به ماذا؟ قصد به عوض، إلا أن البيع يقع على الأعيان والكراء أو الإجارة يقع على ماذا؟ على المنافع. البيع يقع على الذوات والأعيان، يقع مثلا على الرقاب والأعيان والذوات، فنقول مثلا بعتك هذا الثوب او هذا المسجل او هذا الفراش او هذا البيت. اما الكراء او الاجارة فانما تقع على المنافع، مثلا ان اتعاقد معك على ان تستفيد من هذا المسجل مدة ثم ترده الي، او تستفيد من هذه الدار مدة ثم تردها الي، او تستفيد من هذه السيارة مدة ثم تردها الي. لكن التعاقد على المنافع ان وقع على يعني ان وقع من العقلاء كان اجارة، وان وقع على غير العقلاء كان كراء. تمام، ان وقع على العقلاء مثل ان اجر رجلا فهنا نسميه اجارة، اما ان وقع على غير العقلاء كأن يقع التعاقد على المسجل ولا على السيارة أو على الدابة فهو هذا هو الكراء. هذا هو الفرق بالإجارة والكراء. إذا الإجارة والكراء كلاهما عقد على ماذا؟ منافع. على المنافع، لكن الفرق بينهما إن وقع على العاقل فهو إجارة، وإن وقع على غير العاقل فهو كراء. تماما. وما يشترط في البيوع يشترط في الكراء، فما يحل من البيوع يحل في الكراء، وما يحرم من البيوع يحرم في الكراء. ومعلوم بأن من شروط البيوع أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما. فهنا كذلك لا بد أن يكون المكري به أو المكر عليه لا بد أن يكون المكر عليه معلوم وأن تكون أجرته معلومة، لأنه من باب البيوع، والبيوع يشترط فيها أن يكون الثمن معلوم وأن تكون السلعة معلومة. ولذلك قالوا كراءك البيع فيما يحل ويحرم. وكذلك الأجل في الباب البيوع لا بد أن يكون معلوما، سبق لنا هذا. كذلك هنا في باب الكراء لا بد أن يكون الأجل معلوما، لكن يغتفر هنا في باب الكراء ما لا يغتفر في باب البيوع بالنسبة للآجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي. نعم، من اكترى دابة بعينها إلى بلد انفسخ الكراء فيما بقي. هذه صورة من صور الكراء يبينها المؤلف ويبين ما يقع فيها إذا مثلا ماتت الدابة مثلا، هل يبقى تبقى عقدة الكراء سارية أم تنتهي بموت الدابة؟ فالآن اكترى دابة بعينها، مش ما بعينها يعني بذاتها، أنا اكتريت منك مثلا سيارة معينة من نوع كذا من نوع كذا، كل سيارة الآن هي معينة برقمها وبنوعها، سيارة الآن كل سيارة لها رقم معين، نقول لك اكتريت منك السيارة الفلانية يعني ماركة مرسيدس برقمها كذا وكذا، ثم لما أخذتها لأذهب بها من مكان كذا إلى مكان كذا، وإذا بها تتعطل في نصف الطريق، تتعطل نهائيا، فهنا يتوقف عقد الكراء بتعطلها، يتوقف عقد الكراء. لماذا؟ لأن العقد هنا وقع على منافع متعددة، فما حصل لي منها فهو على العقد، وما لم يحصل لي منها فيكون مفسوخا. فبلا هذا، الآن العقد هنا وقع على منافع، شيء منافع، وقطع هذه المسافة، أنا أريد أن أقطع بها 100 كيلو ولا 200 ولا 300، فإذا قطعت بي مثلا 100 كيلو وبقي 100 كيلو أستفدت ولا لم أستفد؟ استفدت. الآن قطع مسافة 100 كيلو، لكن 100 كيلو الباقية هنا هل ستبقى داخلة في عقدة الكراء؟ لما تبقاش داخلة في عقدة الكراء، تتوقف عقدة الكراء بتعطيل السيارة أو بموت الدابة، ولكن ما وقع عليه التعاقد فهو صحيح ويستحق صاحب الدابة عليه الأجرة، يعني ما تحقق من المنافع، وما بقي زيد من المنافع لا يستحق عليه شيئا، بل تفسخ عقدة الكراء. ونقدر للمدة الأخرى، إن شئت أن أبقى معك في عقدة الكراء نقدر لها المدة أجرة أخرى، وما نخليهاش تبع الأجرة الأولى. علاش؟ لأنه قد يغلو الكراء وقد يرخص، يمكن يغلى ولا يمكن يرخص، إذا غلى هذا يلحق الضرر، من الذي يلحقه الضرر؟ أيوة، وإذا رخص يلحقه الضرر. أيوة تماما. لذلك عندما تتعطل السيارة أو تموت دابة في نصف الطريق هنا يفسخ الكراء، فما استفدته من المنافع أدفع أجرته، وما بقي ينبغي أن نتعاقد عليه مرة أخرى، نتعاقد عليه من جديد. مفهوم هذا؟ ينبغي أن نتعاقد عليه من جديد. وهذا مقيس على ماذا؟ مقيس على من اشترى صبرتين من الطعام فأخذ إحداهما سلم إليه البائع إحداهما ولم يستطع أن يسلم إليه الأخرى فالتي تسلمها يدفع ثمنها والتي لم يتسلمها لا يدفع ثمنها مفهوم هذا إذن قيس هذا النوع من الكراء على ماذا على البيع لأن البيع هو الأصل لأن البيع عقد على الذوات والكراء عقد على المنافع وهذا معنى قوله هنا ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد واكتراها إلى بلد قال نكتري منك هذه الدابة الفلانية اللي هي السوداء ولا البيضاء ولا السيارة الفلانية إلى أن نبلغ بها إلى البلد الفلاني فإذا بالدابة تموت في منتصف الطريق فهنا ينفسخ العقد فيما بقي من المسافة ثم قال وكذلك الأجير يموت إذا وقع التعاقد على أجير مثلا ليعمل العمل الفلاني ليقوم بالعمل الفلاني فإذا به يموت قبل إنجاز العمل أنجز نصف العمل أو ربع العمل أو ثلث العمل فإذا به يموت فهنا يفسخ الكراء فيما بقي هنا وقع التعاقد على منافع متعددة فما استفدتهم المنافع تؤدي عليه ماذا الأجرة وما لم تستفده ينفسخ الكراء فيه ويقع التعاقد عليه من جديد فما هذا الآن أجرت إنسانا على عمل ما ومات قبل أن ينجزه نقول هنا تعالوا أيها الخبراء وقدروا لنا كم يستحق هذا العمل في الأجرة كم يستحق من أجرة العمل كله كم يستحق من أجرة قالوا يستحق 20 دينارا قلنا كم أنجز هذا الأجير من هذا العمل كم أنجز أنجز نصفا كم يستحق من الأجرة 10 وهكذا الدابة أو السيارة عندما تتعطل الدابة عندما تموت في نصف الطريق نقول الخبراء كم تستحق هذه المسافة من الأجرة قالوا تستحق 10 كم قطعنا بهذه الدابة أو السيارة نصفا كم يستحق صاحبها 5 هذا معنى الفسخ ثم قال الدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء نعم كذلك إذا تهدمت الدار قبل تمام مدة الكراء أنا اكتريت منك بيتا إلى سنة بقيمة كذا وكذا الكراء في الأزمنة الماضية كانت مدته طويلة كان الناس يتكارون على سنة مثلا ولازال هذا النوع من الكراء للناس من يتكارون على سنة وقد يكون الكراء على شهر وقد يكون على الشهور يعني قد يكون الكراء مياومة وقد يكون مشاهرة وقد يكون مسانات على السنوات ولا على الشهور ولا على الأيام بأجرة محدودة أنا اكتريت مثلا منك الدار ب 10,000 ب8,000 درهم اشتريت من الدار ب8,000 درهم فإذا إلى سنة وإذا بالدار تنهدم بعد شهرين أو 3 أشهر تنهدم أو يقع فيها من الهدم ما لا أستطيع معه أن أستفيد من الدار إما تنهدم كليا ولا تنهدم جزئيا ولكن ما تهدم منها لا تبقى معه صالحة للسكنة فهنا ينفسخ الكراء تنفسخ عقدة الكراء ويستحق صاحب الدار بقدر ما استفدت أنا منها مثلا وقع الكراء على عام بقدر كم 8,000 درهم أنا سكنت فيها شهرين كم أستحق أستحق بقدر أيوة ما استفدته من الدار، مفهوم هذا؟ وهكذا لماذا هنا انفسخت عقدة الكراء فيما بقي؟ ها؟ أيوة لأنه تعطلت الدار. نعم يقول ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاء. نعم ومشاركة الطبيب على البق. نعم يشير بهذا إلى نوع آخر من الإجارة، هو الإجارة على تعلم كتاب الله تعالى. أهو جائز أم غير جائز؟ نعم يجوز الإجارة على تعليم القرآن الكريم، أي على تحفيظه للأبناء، وهذا هو المراد بالحذاق. قل مؤلف بالحذاق بالدال المهملة، والظاهر أنه الحذاق من حذق الشيء يحذقه إذا جمعه وأتقنه واستوعبه، من حذق يحذق حذق. طيب يجوز قلنا التعاقد على تعليم كتاب الله تعالى للأبناء بأجرة، والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا عام ولا يخصصه سببه، ووقع على سبب. شو السبب؟ هو الرقية. ومعلوم بأن السبب لا يخصص، فإذا ورد النص على عام فإذا ورد النص عاما على سبب فإنه لا يخصصه سببه، فهم هذا لا يخصصه سببه، فهذا عام في كل ما وقع التعاقد عليه. طيب لكن عرضه حديث رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم ناسا من الصفة الكتاب أي القرآن فأهدله قوسا، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إن شئت أن تطوقه نارا فاقبله، لكن الحديث هذا لم يصح عند المحققين من العلماء، لأن فيه رجلين متكلم فيهما، ولو صح لحمل على أن الرجل الذي علم القرآن كان قاصدا بذلك الأجر والثواب، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من إبطال أجره وثوابه، لا سيما وقد علم أناسا فقراء لا يملكون شيئا وهم أهل الصفة. هذا هو الجمع بين الحديثين على فرض صحة حديث عبادة، أما على أنه غير صحيح فيبقى الحديث الأول لا معارض له. وعلى كل حال ذهب جمهور العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك الشافعي رحمهم الله إلى جواز تعليم القرآن بالأجرة، ولذلك قال المؤلف هنا ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق. نعم بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق، أي على أن يحفظه كله أو يحفظ بعضه. ثم قال ومشاركة الطبيب على البر، كذلك من أنواع الإجارة الجائزة الإجارة على التداوي، الإجارة على التداوي أي يجوز للطبيب أن يتعاقد مع المريض على أجرة التطبيب، وهذا النوع من التطبيب على قسمين، إما أن يتعاقد معه بأن يداويه أياما معلومة على أجرة معلومة والدواء من عند المريض، وهذا قد اتفق علماء المذهب على جوازه، يتعاقد معه على التداوي لأجرة معينة والدواء من المريض. النوع الثاني أن يتعاقد معه على التداوي أياما معلومة بأجرة معلومة، ويكون الدواء من الطبيب نفسه، وهذا قد اختلف فيه، والظاهر جوازه. والدليل على جواز التطبيب بالأجرة هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري، وهو حديث طويل، ومفاده أن جماعة من الصحابة عندما نزلوا على حي من حياء العرب استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ولدغ سيد الحي وسعوا له بكل حي، والتمسوا منهم أن يعالجوا مريضهم، فاشترط عليهم الصحابة ألا يعالجوه إلا بأجرة، إلا بقطع من الغنم. فقام أحد الصحابة فقرأ سورة الفاتحة على ذلك المريض فبرئ بإذن الله، وقام كأنما نشط من عقال، وأعطوهم ما تعاقدوا عليه من الغنم. فقال الراقي: لا نتصرف في هذه الغنم حتى نسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: اقسموها واضربوا لي سهما معكم، فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. فهذا هو الدليل على أن التعاقد على التداوي والتطبيب جائز ومشروع. قال: ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن. نعم، لا يبطل الكراء بموت الراكب أو الساكن، من اكترى دابة أو سيارة لتحمله من مكان كذا إلى مكان كذا فمات أثناء الطريق، فهل ينتقض الكراء ويبطل؟ لا، على ورثة الميت أن يأتوا براكب آخر لتحمله الدابة إلى المكان، العقد لازم، وقع العقد على الكراء والعقد لازم، لا يبطل بموت الراكب، لكن عليهم أن يأتوا بمثل الراكب في الوزن، لا يأتون مثلا بأثقل منه، لا يأتون بأكثر من واحد، لا يأتون بمثله. يعني يقول الفقهاء لا يأتون حتى بمرأة، قالوا لأن المرأة تتراخى يعني أعضاؤها فتثقل على الدابة. على كل حال من العدل أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بمثله إذا مات، ولا تنفسخ عقدة الكراء، لأن المعقود عليه موجود ولا غير موجود؟ شو المعقود عليه؟ الدابة أو السيارة، وهي موجودة ما انعدمت، فما دام المعقود عليه موجودا فلا ينفسخ الكراء، أي لا تنفسخ عقدة الكراء. فعلى ورثته أن يأتوا بمثل الراكب لتحمل الدابة إلى مكانه. وهكذا لو مات ساكن الدار المكرية أيضا لا ينفسخ الكراء، لا ينفسخ الكراء بموت الساكن، وعلى ورثته أن يأتوا بمن يسكن في هذه الدار بقية المدة، الأكثر الدار مثلا سنة بأجرة كذا وكذا، فمات قبل أن يستوفي مدته، مات قبل أن يستوفي المدة، فهل تنفسخ عقدة الكراء؟ لا تنفسخ عقدة الكراء، فعلى ورثته أن يتوفي من يسكن في الدار ما بقي من المدة، وهو يستحق الأجرة، أي صاحب الدار يستحق الأجرة، وصاحب الدابة أو السيارة يستحق الأجرة. ثم قال: ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية. نعم، كذلك من أجر نفسه لرعاية غنم مدة من الزمن ثم ماتت الغنم، أجر نفسه لرعاية غنم مدة من الزمن بأجرة كذا وكذا، فإذا بالغنم تموت كلها فهل تنفسخ عقدة الإجارة؟ لا تنفسخ عقدة الإجارة، لا، بل على صاحب الغنم أن يأتي بغنم أخرى، لأن الأجير موجود، والأجير يقول أنا موجود فأتوني بغنم أخرى، تعاقدت معكم على سنة مثلا فرعيت شهرين أو ثلاثا أو خمسا وإذا بالغنم تموت، فهو موجود الآن، الأجير موجود ولا لا؟ موجود، فعليهم أن يأتوا له بغنم أخرى، لكن يأتوا بنفس العدد لا بأكثر، فإذا تعاقدوا على 100 لا ينبغي لهم أن يأتوا ب120 مثلا، لأن هذا ظلم، هذا ظلم للأجير. ثم قال وليأتي بمثلها، نعم بمثلها، أي بمثلها عددا، نعم، ومن اكترى كراء بمثلها عددا وعينا، عينا أيضا، ما يقول أنا نأتوه ببقر، لا، يأتوه بالغنم وبنفس الكمية، نعم. ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها، نعم، من اكترى كراء مضمونا، هذا شخص اكترى دابة على أن تحمله من موضع كذا إلى موضع كذا، يعني الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة، الصورة السابقة اكترى دابة بعينها بذاتها لتحمله من موضع كذا إلى موضع كذا، هذا اكترى الدابة وضمن صاحب الدابة أن يحمله من موضع كذا إلى موضع كذا، ضمن صاحب الدابة أن يحمله من موضع كذا إلى موضع كذا، إذن هذا شيء مضمون فاش في ذمة، في ذمة صاحب الدابة، كالتعاقد الذي يقع اليوم على التذاكر، يعني عندما تشتري ورقة لتحملك السيارة من مدينة كذا إلى مدينة كذا، فهو الآن في ذمته هذه الضمانة، ولا لا؟ أنت ما اكتريت السيارة لذاتها، وإنما اكتريت السيارة من أجل أن تحملك إلى موضع كذا وكذا، فإذا وقع عطب في الحافلة أو في السيارة فعلى صاحب الحافلة أو السيارة أن يأتيك بدابة أخرى ليحملك إلى الموضع الذي سرت عليه، وما يقول لك الآن الحافلة تعطلت، لا، قل له إذا تعطلت أنا تعاقدت معك على أن تضمنني الركوب من موضع كذا إلى موضع كذا، فإذا ضاعت السيارة أو وقع فيها عطب فعليك أن تأتي بالسيارة أخرى بدلها، وهذا هو الواقع اليوم، هذا هو الجاري به العمل اليوم، فعندما تتعطل مثلا الحافلة في الطريق فإن الشركة أو صاحب الحافلة يأتي بحافلة أخرى لتقل الركاب وتحملهم إلى الموضع الذي اشترطوا عليه، هذا مفهوم؟ نعم. إذن عندما يكون الكراء مضمونا أي في الذمة وتموت الدابة في الطريق فعلى صاحب الدابة أن يأتي بدابة أخرى لتحمل لتحمل من اكترى كراء مضمونا إلى مكانه. نعم. قال وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكثروا مكانه غيره. نعم، هذا قد سبق تقريره، وهذا تكرار من المؤلف رحمه الله، قال ومن اكترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده. نعم، هذه مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، وهي من اكترى أداة من الأدوات النافعة كالذي اكترى فأسا أو محراثا أو اكترى مثلا مسجلة ليسجل فيها أو اكترى أداة من أدوات الكتابة، اكترى أداة ليستفيد منها، وإذا بالأداة تضيع عنده، وإذا بالأداة تضيع عنده فهل عليه ضمانها؟ لا ضمان عليه فيها، لا ضمان عليه فيها، لماذا كان لا ضمان عليه فيها؟ لأنه إنما وقع منه التعاقد على المنفعة، وقع التعاقد منه على المنفعة، فهو يستفيد من المنفعة، ولابد أن يستفيد من المنفعة، فإن ضاعت الذات فلا ضمان عليه، لأنه لابد أن يستفيد من منفعتها. كيف هو اقتراها لينظر إليها؟ لا، اقترى إليها ليستعملها، اقتراها من أجل أن يستعملها ليستفيد من منفعتها، فإذا ضاعت بين يديه فكيف يضمنه؟ لا يعقل أن يضمنها، وهو اقتراها من أجل هذا الغرض، إلا إذا وقع منه تفريط، إلا إذا أضاعه بنفسه تسبب لها في الضياع، فهنا لا بد أن يضمنها، لكن إن ضاعت بين يديه فلا ضمن عليه فيها. إذا من اكترى محرافا أو أداة للكتابة أو مسجلا ليسجل به أو غير ذلك فضاعت عنده فلا ضمان عليه، لأنه إنما اكتراها من أجل أن يستفيد من منفعتها، وما دام اكتراها من أجل أن يستفيد من منفعتها فلا ضمان عليه إذا ضاعت ذاتها، إلا إذا تعدى، فالمتعدي حينئذ يكون ضامنا. هذا معنى قوله ومن اكترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده. بيده في هلاك، انظر بيده، لكن لو أعطاه غيره لكان ضامنا إذا هلك في يده، لكن لو اكتراه هو لغيره يريد أن يستفيد منه من جهة أخرى وضاع عند ذلك الغير، هنا يضمن، يعني لا بد أن يكون الضياع في يده هو. قال وهو مصدق إلا أن يتبين، وهو مصدق لأن قال أنا ما تعديت ولا تسببت في ضياعه، وإنما ضاع في يدي من غير تفريط مني، هو مصدق إلا أن يتبين كذبه، إلا أن يتبين كذبه، فإن تبين كذبه فحينئذ يكون ضامنا. يتبين كذبه كأن يخفيه مثلا ويقول ضاع مني، وبعد مدة يظهر على يده، يخفي مثلا الأداة ويقول ضاعت مني وبعد مدة تظهر عنده، فحينئذ يكون ضامنا. قال انتهى. يعني هناك فرق بين من يقرأه من أجل أن يتأكل به ويستأجر به وبين من يعلمه لأبناء المسلمين، فالحديث الذي ذكرت وهو في البخاري أيضا يدل على أنه لا ينبغي أخذ الأجر على نفس القراءة، لأن القراءة عبادة، والعبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها قربة، والقربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أما الحديث فهو في مجال آخر، في مجال تعليم القرآن لأبناء المسلمين، ولو تعطل هذا التعليم، يعني لو قلنا بعدم التعليم لتعطلت هذه المنفعة العظيمة اللي هي تعليم أبناء المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى، لكن الأفضل أن يعلمه الإنسان ابتغاء وجه الله، هذه الدرجة الأولى، هذه الدرجة الأولى، فهو التقرب بالتعليم إلى الله عز وجل من غير أخذ أسرة عليه، ليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن لو احتاج إلى الأجرة فعلم أبناء المسلمين لذلك فلا يكون إن شاء الله تعالى آثما، بل يكون قد آخذا، ليكون قد أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أحكم أحكم عليه أجر كتاب الله تعالى. نعم، نسبة الإمامة لا ينبغي الإنسان أن يعتقد أنه يأخذ الأجرة على نفس الصلاة، وإنما يأخذ الأجرة على الرفض والتوقيت، فهو يرفض أوقات الصلاة ويراقبها، فهو بمثابة الحال، فهو يأخذ أجرة على حراسته ورفضه وتوقيته لا على نفس الصلاة، لأن الصلاة قربة ولا ينبغي الإنسان يأخذ الأجرة على الفرض. نعم. يتخصص لأن الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، لأن الحديث النبوي هو ما كان معناه من ما تعالى القدسي ولفظه من الفرقين، فكذلك الحديث النبوي فهو حلم يحمل الله تعالى إذن فهو معناه من ما تعالى. لا، هناك فرق. الحديث القدسي أولا يتميز بالصيغتين السابقتين، فهو أن يقول الإنسان عند روايته قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسول الله، أو قال رسول الله فيما يرويه عن رسول الله. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحديث القدسي لا بد أن ينسب إلى الله كما ذكرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، لا بد أن ينسب إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق الثاني. أما بالنسبة لللفظ، فالألفاظ التي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت منه فإنه ينسبها إلى الله، وإن كانت منه فإنه ينسبها إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الحديث القدسي فإنها تنسب إلى النبي صلى الله، الحديث النبوي فإنه ينسب أو تنسب ألفاظه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المعاني التي يحكيها الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الحديث القدسي، المعاني هذه المعاني الجزئية التي توجد في الحديث هي من الله تبارك وتعالى، المعاني نفسها الجزئية اللي هي تتضمن الحديث القدسي هي من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الحديث النبوي فمعانيه الجزئية هي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل قد شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولها لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يقول ما قال، ألهمه أن يقول ما قال، ولا يقول ذلك من نفسه كما يقول الناس أو من هواه كما يقول الناس، وإنما يقوله لعلمه بأن الله يلهمه ذلك إلهاما. هناك فرق بين الإلهام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وينسب الحديث فيه إلى نفسه، وبين الإلهام الآخر اللي هو شعور به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الله ألقي إليه في تلك اللحظة، ألقي إليه في تلك اللحظة، إما ألقي إليه بواسطة إلهام خاص، وإما بواسطة منام، وإما بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، التوقيفي هو الحديث الذي ليس فيه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الشيخ هنا ومن اشترى دابة بعينها إلى بلد كذا فماتت أو وصبت أو استحقت، استحقت من طرف جهة، مثلا كيف استحقت؟ استحقت كما إذا كانت مرهونة، كانت مرهونة عنده، كانت مرهونة يعني رهنها إلى الغير، فجاء صاحبها يطلبها. ثم يعني الآن أنا عندي دابة مرهونة عندي، أنا دابة أعطيت دراهم لشخص ورهن لي دابته، ثم أنا اشتريت هذه الدابة لشخص ما، وإذا بصاحب الدابة يأتي يقول لي ها فلوسك يا أخي هذه الدابة، والدابة في ذلك الحالة كانت أيوة أثناء الطريق هنا استحقت، هنا استحقت إذا صارت مستحقة لصاحبها، جاء صاحبها يطلبها، فهنا لا يجوز لنا أن أقول لا دعها، لا هو صاحبها لا عليه يعني له أن يأخذها، هذا ما نستحقت يعني. على آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نتابع هذه الحصة الجديدة من الباب الذي ما زلنا معه دائما هو باب البيوع، وما شاك له كان الباب أو الدرس السابق في الماضي يتعلق ببقية إحكام الإجارة والجعل، وقد ذكر المؤلف مسألة من المسائل المتعلقة بالإجارة وهي أول مسألة سبقت في الدرس الماضي. ما هي؟ هي أن الأجير إذا تعاقد على السمسارة مثلا ولم يبع ذلك فله الأجر كلها. أي نعم، يعني إذا تعاقد رجل مع شخص ليقوم له بسمسارة شيء من المبيعات فأمضى الأجر المضروب له ولم يتم له بيع فله الأجرة كاملة، ولو أنه أمضى بعض الأيام فكم سيكون له من الأجرة؟ نعم، بحسب ما عمل. كم سيكون له من الأجرة؟ بحسب ما عمل. هذا إذا وقع التعاقد على السمسرة، لكن لو وقع التعاقد على البيع فمن أي باب ستكون المسألة؟ نعم، من باب الجعل. إذن هل يستحق شيئا إذا لم ينجز البيع؟ ما يستحق شيئا حتى ينجز البيع. فهنا إذن صورتان، صورة تعد من باب الإجارة وصورة تعد من باب البيع، من باب الجعل. فإذا وقع التعاقد على الإيام كانت المسألة من باب الإجارة، وإذا وقع التعاقد على الجعل كانت على البيع كانت المسألة من باب الجعل. المسألة الثانية التي تليها ما هي؟ هي أن الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. نعم، أن الكراء كالبيع فيما يحل ويحرم، وقد سبق لنا تعريفه. ما هو تعريفه؟ سبق لنا تعريف الكراء. نعم، تعريف الكراء هي ما يعقد على ما لا يعقل. هو العقد على منفعة ما لا يعقل، وعقد على منفعة ما لا يعقل. وأما الإجارة فهي عقد منفعة على من يعقل. هذا هو الفرق بينهما، بعوض. عقد على منفعة بعوض على ما لا يعقل، هذا هو تعريف الكراء. والكراء يكون في مجالات متعددة، يكون في مجال الدواب مثلا وما يقوم مقامها من السيارات التي أعدت للنقل والركوب، ويكون في مجال العقارات. نعم، يكون في مجال العقارات، ويكون في مجال المنازل. نعم، هي العقارات، عندما نقول العقارات تشمل البيوت والدكاكين وما أشبههما، ويكون في مجال الأدوات والآلات. في مجال الأدوات والآلات، إذن يكون في مجال ما يحمل وينقل، وذلك كالدواب والسيارات، ويكون في مجال ما يسكن وما يتاجر فيه، وذلك كالبيوت والدكاكين، ويكون في مجال ما يعمل به، وذلك كالأدوات. يعني الأدوات هي الآن صارت أدوات كثيرة، الفأس الآن لم يعد من هذا الباب، يعني الفؤوس لم تعد من هذا الباب، صارت الآن ماذا صار؟ صارت الجرارات، وصارت الحفارات، وما أشبه ذلك من الآلات الضخمة التي صارت تقوم مقام تلك الآلات البسيطة التي كان الناس يتعاملون معها أو بها في السابق. هذه الآلات الضخمة التي صار الناس يتعاملون معها، سواء كان ذلك في الحفر أو في الحرث أو في الحصاد أو في البذر أو في ما أشبه ذلك، هذا كله يدخل في باب الآلات. طيب، سبقت لنا مسائل تتعلق بباب الكراء. من هذه المسائل أن من اكترى دابة مثلا أو سيارة ثم تعطلت قبل أن تبلغه مكانه فللكاري ما أبلغته. فلصاحب الدابة نعم ما سارت به، ما سارت بالمكتري، ولكن ما بقي يصير مفسوخا، يصير مفسوخا. من اكترى سيارة لتحمله من بلد كذا الى بلد كذا وتعطلت السيارة اثناء الطريق فينفسخ الكراء فيما بقي، فينفسخ الكراء فيما بقي، ولكن ما قطعته به السيارة او الدابة يستحق عليها اجرة ولا لا؟ يستحق عليها اجرة. طيب، ومن المسائل التي سبقت ايضا، من المسائل التي سبقت كذلك الاجير اذا ما توجد نصف العمل، ايه اذا ما توجد نصف العمل وانجز نصف العمل كذلك يستحق من العمل ما انجز، يستحق من الاجرة ما انجز من العمل. وكذلك الدار تنهدم قبل ثمان مدة الكرة، اي نعم، فانه ينفسخ الكراء فيما بقي ولكن فيما مضى يعتبر قائما ولا لا؟ يعتبر. ومن المسائل التي سبقت ايضا نعم جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن، نعم، يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء اخذ الاجرة على حدق القرآن اي على حفظه، وقد اختلف العلماء في ذلك، و مذهب الجمهور هو الجواز وهو الصواب لما دلت عليه من لما دل عليه من الأحاديث ولما دل عليه كذلك من مقاصد الشريعة. ومن المسائل التي سبقت لنا أيضا أنه لا ينتقد الكراء بموت الكاري ولا الساكن، نعم، يعني لا ينفسخ الكراء ولا ينتقد بموت الكاري ولا بموت الراكب، فمن اكترى بيتا الى اجل مسمى ومات قبل استيفاء اجله فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ، وعلى ورثة الميت ان يأتوا ببدل الميت الذي يسكن بقية المدة، مفهوم هذا؟ وكذلك الدابة لو مات راكبها اثناء الطريق او السيارة لو مات راكبها اثناء الطريق فهل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد، وعلى ورثة الميت ان يأتوا بمن يستفيد بقية المسافة، يستفيد من بقية المسافة. ومن المسائل ذلك يجوز يعني مشاركة الطريق على البر، نعم، من المسائل التي سبقت فهو جواز اخذ الاجرة على التطبيب، جواز اخذ الاجرة على التطبيب اي على التداوي، وهذا النوع من الاعمال هل يدخل في باب الاجارة ولا يدخل في باب الجعل؟ في باب الجعل، لان المشارفة وقعت على التداوي وليس على الايام، وليس على الايام، انما وقعت على التداوي، فلا يستحق شيئا الا بعد التداوي اي بعد الشفاء، لا يستحق شيئا الا بعد الشفاء. طيب، ومن المسائل التي سبقت ايضا انه من كان اجير على غنم يرعاها فمات تلك الغنم فان على رب الغنم ان ياتيه بغنم، بمعنى لا ينفسخ عقد الإجارة، لا ينفسخ بموت راعي الغنم. من وقع بينه وبين شخص آخر عقد على أن يرعى غنما مدة من الزمن ثم ماتت تلك الغنم فهل يستحق أجرته أم لا يستحقها؟ يستحق أجرته، وعلى رب الغنم أن يأتي بغنم أخرى، ولكنها ينبغي ان تكون مثل الغنم التي كان يرعاها عددا وعينا ايضا. نعم. ومن المسائل من اكترى اداة من الادوات وضاعت فلا ضمان عليه بشرط بشرط الا يكون مفرطا وان يكون الضياع في يده ولا يخرجها من يده، فهذا لا يضمن. من اكترى آلة من الآلات كمن اكترى مثلا جرارا ليحرث به أو ماكنة حصب وما أشبه ذلك، وإذا بها تفسد في يده فلا ضمان عليه بشرط أن لا يكون متسببا في ضيائها وألا يخرجها من يده. ثم هو مصدق بشرط أن لا يتبين كذبه، فإن تبين كذبه فهو ضامن. ومن المسائل أيضا إن من اكتسر دابة كراء مضمونا فمات دون الأجل المعهود فعلى صاحب الدابة أن يكلوا بدابة مخالفة يبلغ عنه. صحيح. من اكتسر دابة كراء مضمونا، وما معنى الكراء المضمون هنا؟ شو معنى الكراء المضمون؟ أن يضمن الضمان الكاري للمقتلي الوصول إلى المكان، المكان المعقود عليه، المكان المعقود عليه، هذا هو الكراء المضمون. فإذا ضاعت السيارة أو ماتت الدابة فعلى الكاري أن يأتي بدابة أخرى أو سيارة أخرى لتحمل المكتري إلى المكان الذي وقع عليه التعاقد. وهذا هو الجاري به العمل اليوم، هذا هو الجاري به العمل اليوم في القوانين الوضعية. والآن نتابع ما تبقى من الكلام على هذا الموضوع. يقول المؤلف: والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر. يشير بهذا إلى أن الصناع الذين نصبوا أنفسهم للصناعات فضاع ما بأيديهم من الأدوات التي دفعت لهم ليصنعوها أو ليصلحوها، فإنهم ضامنون لذلك سواء أخذوا على ذلك أجرا أم لا، أي قدم لهم أجر أم لم يقدم لهم أجر بعد، فهؤلاء ضامنون. هذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله وطائفة من العلماء. وقد زعم شارح الرسالة أبو الحسن أن هذا مما قضى به الخلفاء الأربعة ولم ينكر أحد عليهم فصار إجماعا، هكذا قال رحمه الله، وهو مخطئ فيما قال، فإن الخلفاء الأربعة لم يقضوا بذلك كلهم، إنما ورد القضاء بذلك عن خليفتين اثنين فقط على ضعف في القول المنسوب إليهما، وهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والسند إليهما ضعيف، ولم يقع إجماع في المسألة كما زعم. وقد زعم قبله الفقيه الباجي رحمه الله وهو من الأعلام في الفقه المالكي، زعم أن المسألة قد وقع فيها إجماع، والحق أن المسألة لم يقع فيها إجماع، بل حتى الخلفاء الراشدون كما ذكرنا فإن القول المنسوب إلى الاثنين منهم قول ضعيف، بل هناك قول قد نسب إليهما بعدم الضمان. وممن قال بعدم الضمان عطاء بن أبي رباح، وكذلك إبراهيم النخعي، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد. وممن قال بعدم الضمان داود الظاهري وابن حزم رحمهم الله، هؤلاء جميعا قالوا بعدم ضمان الصناع. وعلى كل حال الإمام مالك ومن قال بقوله بنوا وجوب ضمان الصناع على دليل المصلحة المرسلة من الأدلة الشرعية، ما يسمى بالمصلحة المرسلة، قالوا لو لم نضمنهم الصنائع لا فتحت ذريعة عظيمة ولا أكلت أموال الناس كثيرا، لأن الصناع قد يتساهلون في المسألة، فإذا لم يعلموا بأنهم ضامنون يتساهلون، وإذا تساهلوا فقد يلحقوا بالناس أضرارا كثيرة. وعلى كل حال فالمسألة يمكن أن نجعلها من باب الاجتهاد، فتارة يضمن الصانع وتارة لا يضمن، بحسب القرائن التي وجدت في المسألة. فإن وجدت قرائن كثيرة ومتعددة تدل على أن هذا الصانع قد فرط وتعدى ضمناه، أما إن دلت القرائن على أنه لم يتعدى ولم يفرط فلا نقول بتضمينه، لأن شريعة الله مبنية على العدل فلا ظلم فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما المسألة مفهوم تصور عندكم أن يعني الصناع الذين تدفع إليهم الآلات لصناعتها أو لإصلاحها، كالذي كأولئك الذين تدفع لهم السيارات فيفسدون شيئا منها، أو الذين تدفع لهم الآلات فيفسدون شيئا منها، تدفع لهم مثلا مسجلة فيفسدونها، أو يدفع لهم كتاب ليصلحوه فيفسدون هكذا. على كل حال مسألة ينبغي أن يجتهد فيها، ولكن القول الذي قال به المالكية كلهم هو ماذا؟ هو ضمان الصناع عملا بالمصلحة المرسلة. قال ولا ضمان على صاحب الحمام، كذلك لا ضمان على صاحب الحمام الذي الذي يملكه. لو دخل إنسان الحمام ووضع ثيابه ثم سرقت الثياب أو اختطفت فلا ضمان على صاحب الحمام لأنه لم يقع منه تفريط، لكن لو وجد حارس هناك ودفعت له أو دفع له ثياب أثواب الناس، دفعت له أثواب الناس ليحرصها فسرقت، هل عليه الضمان أم لا؟ هذا عليه الضمان. الفرق بين مالك الحمام وبين حارس الأثواب، حارس الأثواب يضمن كما قال الفقهاء، مالك الحمام لا يضمن. وعلى كل حال فالمسألة ينبغي أن نرجع بها إلى قضية الاجتهاد، فننظر إلى حال الشخص، هل صدر منه تفريط، هل وقع منه تفريط، فهذا يضمن. أما الإنسان الذي حرص ثم جاءت المسألة فوق طاقته فهذا ينبغي ألا يظلم. قال ولا ضمان على صاحب السفينة، لا ضمان على صاحب السفينة أي الذي كرى سفينته، هذا الذي كرى أو أكرى سفينته لشخص آخر ثم إن السفينة قد غرقت بما فيها من سلع وبضائع، فهل عليه من ضمان؟ جواب لا ضمان عليه، لأنه لم يتعدى، فالسفينة قد أصيبت بأمواج، تلاطمت بين الأمواج فغرقت، فما حيلة صاحبها سواء كان مالكها أو كان سائقها؟ ما حيلة ربان السفينة؟ نقول له يضمن، بأي حق يضمن؟ ما حيلة مالك السفينة الذي اكتراها، يعني الذي دفعها مكراة للغير؟ هذا لا حيلة له، لذلك لا ضمان على صاحب السفينة في ما وقع فيها من غرق حيث ضاعت فيها بضائع كثيرة مثلا وسلع متعددة. نعم. قال ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ، كذلك لا يستحق أجرة الكراء إلا بعد أن يبلغ الإنسان مبلغه، لا يستحق أجرة الكراء حتى يبلغه مكانه، سواء كان الكراء على نقل البضائع أو على نقل الأشخاص، لا يستحق شيئا إلا بعد أن يبلغ الراكبين المدينة التي وقع التعاقد عليها. لماذا؟ لأن هذا النوع من التعاقد ومن باب الجعل وليس من باب الإجارة، ومعلوم بأن الجعل لا يستحق صاحبه شيئا إلا بعد إتمام العمل. وبعض العلماء، بعض فقهاء المالكية، قال هذا يجوز عده من باب الإجارة، هذه المسألة يجوز عدها من باب الإجارة، وإذا جاز عدها من باب الإجارة فإن صاحب السفينة يستحق من الأجرة بقدر ما سار بالشخص، فإذا سار به نصف المسافة يستحق نصف الأجرة، ربع المسافة يستحق به ربع الأجرة، وهكذا. والظاهر أن هذه المسألة هي من باب الجعل وليست من باب الأجرة، لأن التعاقد وقع على البلاغ، أي على أن يبلغ الشخص المكان الفلاني. ثم قال: ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. انتقل بنا المؤلف بهذه الفقرات إلى موضوع آخر من مواضيع فقه الإسلام، وهذا الموضوع من أهم المواضيع ولا سيما في عصرنا هذا، لأن كثيرا من الناس صاروا يتعاطون لهذا النوع من المواضيع الفقهية، ألا وهو موضوع الشركات. ويجب على الناس أن يتفقهوا في هذه المسألة حتى لا يأتوا بما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وحتى لا يدخلوا في النهي الذي قال الله فيه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجب على من أراد أن يتعاطى شركة من الشركات أن يسأل شرع الله فيها، ما هي ضوابطها، ما هي قواعدها، ماذا يحل منها وماذا يحرم منها، ما هو الجانب المبني فيها على الغرر ليجتنب، لأن هناك من الشركات ما تكون قائمة على الغرر، وكل ما كان قائما على الغرر فهو ممنوع شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فللشركات في الإسلام ضوابطها ولها حدودها ولها أحكامها الشرعية، فيجب على المسلمين أن يعلموا ذلك. وشريعة الله مبنية على العدل، فلا يظلم فيها أحد، لا يظلم فيها أحد متعاقدين، لا ضرر فيها ولا ضرار، فهي مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ما من عقد من العقود الشرعية إلا وتجده منطويا على المصالح التي ينتفع الناس بها، وكل عقد اشتمل على مفسدة تجد شريعة الله تعالى قد منعته على الناس ومنعت الناس منه. والشركة أو الشركة يجوز ضبطها بالشركة وهو أفصح، وبالشركة بفتح الشين وكسر الراء وهو أقل فصاحة من الضبط الأول، أفصح النطقين شركة، معناها في اللغة هو خلط أحد المالين بالآخر على وجه لا يمكن التمييز بينهما، أن تخلط مالك بمالي على وجه لا يمكن التمييز بين المالين، لأنه إذا وقع التمييز بين المالين فلا شركة. هذا معناها في اللغة. وأما معناها في اصطلاح الفقه الإسلامي فهو عقد لازم كسائر العقود، ويختلف تعريفها باختلاف نوعها، إذ الشركة أنواع، فكل شركة لها تعريفها الذي ينطبق عليها. إذن معناها في الشرع بصفة عامة عقد لازم كسائر العقود، يختلف معناها باختلاف نوعها. ومن ثم فهي تتنوع في الفقه الإسلامي إلى أنواع، منها منها شركة الوجوه، منها شركة الوجوه، ومنها شركة الأبدان، ومنها شركة الأموال، تنقسم إلى أقسام ثلاثة رئيسية. القسم الأول شركة الوجوه، الثاني شركة الأبدان، الثالث شركة الأموال. وشركة الأموال وشركة الأموال تتنوع إلى ثلاثة، شركة الأموال تتنوع إلى ثلاثة. النوع الأول شركة عناد، والثاني شركة مفاوضة، والثالث شركة قرار أو مضاربة. إذن شركة الأموال على أنواع ثلاثة: شركة عناد، شركة مفاوضة، شركة قراض أو مضاربة. أما شركة الوجوه فلم يتكلم عليها المؤلف، شركة الوجوه، وهي ممنوعة لما تشتمل عليه من غرر، وهي من باب الإجارة وليست من باب الشركة، ولما تشتمل عليه من تدليس. ومعناها أي شركة الوجوه أن ينصب الوجيه الذي يرغب الناس في الشراء منه، أن يصب أن ينصب نفسه بائعا لخامل لا يرغب الناس في الشراء منه على جزء من الربح الذي حصل في المال. قد يكون الشخص ذا وجاعة، معروف في باب التجارة، فيه معروف في باب التجارة بوجاهته، يتقن فن التجارة، وهو كذلك معروف عند الناس لملاءته.